في كل مرة الله ورسوله أمن، الله ورسوله أمن، الله ورسوله أمن. رغم أن يقولون أن سبب نزول هذه الآية بأن يهودي حاطط حاسد مر بولد الأنصار من الأوس والخزرج على ألفة وعلى بنس ويتكلمون ويتحاربون، فأغاضه هذا الموقف فأشعل نار الفتنة بينهما حتى بين الحيين، يعني حتى يعني ذكرهما بما كان منهم في حرب الحرب الدروس التي كانت بينهما، فقام الحيان وثار حتى انهما تواعدا بالمقاتله، حتى جاء المسلم وخفض الامر بينهما، حتى قال المسلم دعوها بانها متنه، قال ابي دعوه الجاهليه وانا بين اضروركم، والله للعالم قدت عليه وبين لهم ذلك والف بين قلوبكم، لو انفقت والف بين قلوبهم لو انفقت ما في الارض جميعا ما الفت بين قلوبهم، ولكن الله الف بينهم. ثم امر الله للعلاء بان يدعو جميعا كل الامه، تكون الامه باسئله تدعو الى الخير، وهناك طائفه خاصه الذين يدعون او يامرون بالمعروف ونهون عن المنكر، وقلنا بان الله جل وعلا عندما ذكر الامر المعروف نهى عن المنكر بعد الخير، مع ان الامر المعروف هو راس الخير، هو نهى عن المنكر وراس الخير، قلنا هذا تخصيص بعد تعميم بافاده التاكيد على الذكر، يعني يدعون الى الخير وهم للخير الامر المعروف ونهى عن المنكر، لكن هو افرده بالذكر ليش؟ لزياده التاكيد على ان قوام الدنيا لا يكون الا بالامر بالمعروف والنهي عن المنكر، لا سيما ان النبي صلى الله عليه وسلم فرغ محتوى القلب من الايمان اذا فرغ من الامر بالمعروف والنهي عن المنكر، النبي صلى الله عليه وسلم قال فمن لم يصطلح بالقلب وليس وراء ذلك حبه خردل من ايمان، فبين النبي صلى الله عليه وسلم ان اضعف ما يكون من الايمان هو الامر بالمعروف والنهي عن المنكر من جهه القلب، لذلك قال علماء هنا ان لم تزل المنكر فزل، يعني لم تستطع ان تزيل المنكر بلسانك او بيدك بضوابطه الشرعيه فلا بد ان تزول، لان هذا هو اضعف الايمان أن تذوب بقلبك أو تنكر بقلبك. قال الله للعلاء وقد نزل عليكم في الكتاب إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزئ بها فلا تقعدوا معه حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذا مثلهم. وفي الآية الأخرى قال فإما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين، فهذا الإنكار بالقلب، لذلك قال السبب إلا من رضي وعيش وتابع، يعني هذه المتابعة بالقلب هذه ما التي يكون فيها الإثم العظيم. وقلنا هناك حديث فيه ضعف ولكن نستأنس به عندما أمر الله الملائكة بقلب قرية بأسرها، فقالوا فلان كان يتعبد لك، قال به فابدأوا إنه لم يتمعر وجهه مرة غضب لي. فهنا الأمر عرفنا المنكر هو نظام، نظام من ذروة سلام الإسلام هو الأمر معروف والنهي والنهي عن المنكر، لذلك قال الله تعالى أولئك هم المفلحون، هذا حصر وقصر، يعني الفلاح كل الفلاح في هؤلاء الذين يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف ويأمرون عن المنكر، لذلك ممن اسلم وجهه لله واتبع مله ابراهيم حنيفا، الذي اسلم وجهه لله جل وعلا ثم دعا الى الله على بصيره هذا هو اعظم الناس قدرا عند الله جل وعلا، لا سيما انه قد امر نبيه ان يقول قل هذه سبيلي ادعو الى الله على بصيره انا ومن اتبعني. ثم نهى نفسه الله جل وعلا بعدما امر بالاتفاق وايضا الاتحاد والتواد والتراص وامر بالتاخي، نهى نهيا عظيما عن التفرق والتشرذم، وكل سبل التشرذم والتفرق لابد ان تقطع، وهذا الذي فعله النبي صلى الله عليه وسلم، ثم جاء من بعده بجهل جهيل قد فرق الامه تفرقه لا اعلم بها الا الله جل وعلا، كانها لن تلتحم مره ثانيه ولا تمتلك مره ثانيه، ما تاتي فتنه الا وتزول فتنه اخرى وتفرق بين الامه. وقلنا اصل التفرق هو التحزن، التحزن هو اصل التفرق، ومن نصب شخصا يواري عليه ويعادي عليه شيخه وشيخه وشيخه وشيخ فلان، والحرب الدروس الان كانت على شيخ فلان وشيخ فلان، لا ذكر لرسول الله صلى الله عليه وسلم بحال من الاحوال ولا شريعه الله جل وعلا. فقال شيخ اسامه سميع في الفتح المجموعه الفتاوى قال من نصب شخصا شخصا يوالي عليه ويعادي عليه فهذا هو حظر ونصيب من قول الله جل وعلا، ان الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء. لذلك يقول عمر الخطاب رضي الله عنه من سره مفتوح جنف عليه بالجماعه، قال وانما الشيطان انما الذئب ياكل من غنم خصيئه، قال الشيطان ياكل من الفم لا من وهو عن الاثنين ابعد. فالجماعه الجماعه هذا الذي امر الله به سبحانه وتعالى، يا ايها الذين امنوا لما تقولون ما لا تفعلون، ان الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كانهم بنيان مرصوص، ولذلك الانسان قال كونوا عباد الله اخوان، ولما قال الانصاري يا الانصار قال المهاجرين يا المهاجرين قال بدعوه جهليه وانا بين ايديكم دعوها فانها ممتنه، دعوها فانها ممتنه، هذه تزول الصائره بهذا الباب، ولذلك نرى الجهل العظيم الذي دب في وسط كنت تميل يتعصبون للأشخاص ولا يرفعون راية النبي صلى الله عليه وسلم يتأدبون حولها ويتعصبون لها. لذلك لن ترى فلاحا ولا سدادا ولن تضع رياحا في حمل الحول ولا تقدما. وإن كان الشيطان يزيد له بعض الأعمال فإن المرء لا يمكن بحال الحال أن يصل إلى رضوان الله جل في علاه. ولا التركيب والقيادة والسيادة والريادة إلا إذا سار على النهج الذي رسمه رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا يوم العصيب ساعة الذين ظلموا أيهم قال السنة وتسود وجوه أهل البدعة. وقال بعضهم يوم تبيض وجوه أهل الإيمان وتسود وجوه أهل الكفران والعصيان. وقال بعضهم بل هي الآن خاصة وجوه أهل الإيمان المخلصين المخلصين ووجوه المنافقين الذين خادعوا الله جل وعلا فخدعهم يوم القيامة. والحق أن الآية تشمل جميع هذا التفسير. فتسود وجوه أهل البدعة عندما قال النبي صلى الله عليه وسلم أنا أدور عن حولي وعلمه. وفي الحديث الضعيف هذا سند ضعيف لكن استخرج به ان ابا جهل تعلم والذي نفسي بيدي اعلم انه نبي انه انه نبي حق. ولكن كنا وبني هاشم كفرسان رهان يقول فينا السقايه يقول فينا كذا لنا كذا لنا كذا ثم قالوا منا نبي ان يكون لنا نبي فقال فماذا تفعل؟ قال عداوات الى يوم الدين. وهذه كانت كما قلنا فيها بعض الضعف هذه الاساليب فيها بعض الضعف لكن استانسوا بها لانهم حقا ينزلون تحت قول النبي تعالى وجحدوا بها وازدادوا ننسى انفسهم ظلما وعلوا. بعض التوليات الاخرى بعض العلماء يقولون المقصود بقول النبي تعالى أكفرتم بعد إيمانكم إقرار بإيمانهم لأن هذا الإيمان هو الإيمان الأول حين المثاق مثاق الذر. قال الله تعالى وأخذ الله من بني آدم من ذريتهم ذرياتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قال بل وحديث عمر مسح الله على ظهر آدم أخرج كل نسمة من ذريته وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قال بل وحديث النبي صلى الله عليه وسلم رجل فيقول أرأيت لو كنت تمتلك الدنيا هذه ذهبا وفضة كنت مقتديا بها من عذاب يوم القيامة؟ قال الله نعم. قال طلبت منك ما هو أيسر من ذلك وأنت بصلب آدم أن تعبدني ولا تشرك بي شيئا. فقال الإيمان هنا هو مثاق الذر. وقيل بل الحقيقة أن هذا خاص بأهل الكتاب. إذ السياق على أهل الكتاب فهو خاص بأهل الكتاب. فقد آمنوا بعيسى وآمنوا بموسى عليهما السلام وقد كفروا بمحمد صلى الله عليه وسلم. فهنا شرك لهم بالإيمان إقرار لهم بالإيمان أنهم آمنوا بأنبيائهم. وأنبياؤهم أخذوا عليهم العهد والميثاق بالإيمان بهذا الرسول الأمين صلى الله عليه وسلم فكفروا به. فإذا شهد لهم بالإيمان إقرارا أنهم آمنوا برسولهم ولكنهم لم يؤمنوا بمحمد صلى الله عليه وسلم. وعلى كل يعني الآية تحتمل كل هذه الصفات ونقول بقول الله تعالى أما الذين اسودت وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم سواء كان هذا الميثاق إقرار بالميثاق أو كان الإقرار مع الجحود أو كان الإيمان بالأنبياء والرسل قبل محمد ثم كفروا بعد ذلك بمحمد صلى الله عليه وسلم الحصيلة أنهم قد كفروا والحصيلة والنتيجة الثمرة اسودت وجوههم يوم القيامة يوم التقريع يوم التوبيخ يوم العذاب الأليم. فأما الذين اسودت وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون. هذا المعنى من الأشعار في الآية بأنهم دخلوا النار بسبب أعمالهم وأنهم ما ظلموا ولا ظلمهم الله جل وعلا لأن الله تعالى قال هنا بما كنتم الباء باء سببية يعني بسبب ما قد كفرتم بما أمركم الله تعالى بالإيمان به كفرتم بمحمد كفرتم بربوبية الله جل وعلا كفرتم بإلهية الله كفرتم بالبعث والنشور كفرتم بالجنة وبالنار لذلك قال فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون. والله جل وعلا هنا يبين أنه لا يظلم الناس شيئا هم دخلوا النار إلا بعدما قد أقيمت عليهم الحجة وأتتهم البينات فكفروا بالله جل وعلا فاستحقوا النار أن يخلدوا فيها بما كنتم تكفرون. وأما الذين ابيضت وجوههم وهذا أيضا دلالة على هذا القرآن العظيم أنه مكان كما بين الفريق الأول وبين الفريق الثاني حال الفريق الأول حال التقريع والتوفيق والعذاب حال الفريق الثاني الكرامة والرفعة والسمو والسرور والحور والحبور. قال وأما الذين ابيضت وجوههم ففي رحمة الله هم فيها خالدون. وهنا يقول في رحمة الله فيها إشعار بأن الذي يدخل الجنة لا يدخل الجنة إلا برحمة الله جل وعلا. فهنا لون الشمس فرق واسع بين الآية الأولى والآية الثانية لما بين الفريق الذين في السعير قال ما دخلوا السعير إلا بما قدموا كما قال الله تعالى نضيف عذاب الحريق ذلك بما قدمت يداك وأن الله ليس بظلام للعبيد ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت إذا دخلوا النار بسبب أعمالهم ما ظلمهم الله جل وعلا وقضى الله الله على عين. فأما ثمود فاستحبوا العمى على الهدى قال الله تعالى فمنهم من هدى الله ومنهم من حقت عليه الضلال بما قدم من المساوئ. فهذه الآية والآية الثانية انظر إشعار وهذه لطيفة عظيمة جدا قال أما الذين ابيضت وجوههم ففي رحمة الله ففي رحمة الله جل لأن الله تعالى سمى الجنة رحمة ولما احتجت النار والجنة فقالت الجنة ما بالي يدخلني الضعفاء فقال أنت رحمتي أرحم به من أشاء فقال أنت رحمتي. وإذا لما يكون الله تعالى في رحمة الله أنا في جنة الله وفيها أرض كما قلنا لطيفة بأن الله تعالى يبين لكم ما دخلتم الجنة بعملكم ما قال بما كنتم تعملون قال ففي رحمة الله دخلتم في رحمة الله جل وعلا بالجنة. لذلك قال ابن سينا تصريحا قال لن يدخل الجنة أحد منكم بعمله قال ولا أنت يا رسول الله قال ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمته. وقد أنا قلت كثيرا هذا الحديث وكبره دائما حتى نحفره في صدورنا ويكتب بماء الحي. وهذا الحديث كما قلنا الترمذي لان رجل كان يصلي في نهار وليلا ويصوم نهارا ويقوم ليلا، وعندما وقف امام دار العلا قال له قل جنى الرحمن، قال لا بعمل، وهو يرى في نفسه انه قد صام وقام وعمل ما اتى ما اتى. وسال الله تعالى من اين عليك الثمره؟ قال انت يا رب. Yeah. ترجع الى الله جل وعلا، ففتنة القلب وتثبيت القلب لا يكون الا لمن ترجع اليه الامور. وايضا النجاه من المهالك ومن البلايا ومن الرزايا والرفعه والسمو والقياده والتمكين والغنى والفخر كله بيد الله جل وعلا. اذا ترجع الامور باسرها لله فلا بد ان تكون متوكلا على ربك محسن الظن به مستيقظا في الله جل في علا. هذه قلبك الى السبب، لكن راى قلبك الى رب السبب، مع انك تاخذ بالسبب ولكن لا يميل القلب الا الى رب السبب الذي سبب الاسباب، لانه ترجع اليه الامور ونهايه الامور اليه وبدايه الامور اليه. فلا توفق للاخذ بالسبب الا به، ولن توفق ايضا الى النتيجه والثمره التي تصبو اليها الا به. فالامور باسرها ترجع اليه بدايه ونهايه، فانت ان وفقت لن توفق الا به، وان خذلت لن تخذل الا بامره وبقدره سبحانه جل وعلا، هو الحكيم العليم الخبير. وان كنت ترجو ثمره معينه لن تاتيك الا به، وان كنت تخشى عقابه معينه لن تنجو منه الا به، وان كنت ترجو رفع البلاء لن يكون الا به. قال لو اعلم ان الامه لو اجتمعت على ان ينفعوك بشيء لن ينفعوك الا بشيء قد كتبه الله لك، واعلم ان الامه لو اجتمعت على ان تخرج بشيء لن يخرج بشيء الا بشيء قد كتبه الله عليك. قال والى الله ترجع الامور. وهذا كما قلنا فيه تهييج اما تمهيل القلوب الى الله جل وعلا. ما دامت الامور باسرها الى الله فلا بد ان تكون ان يكون يقينك في الله جل وعلا، ان تكون حسب الخاطب الله جل وعلا، ان تكون متذللا خاضعا لله جل وعلا راجيا اياه. قال كنتم خير امه، والى الله ترجع الامور، ثم جعلكم انتم في الصداره في المقدمه، وجعلكم احسن الامم وافضل الامم واكرم الامم، وجعل لكم الجهاد والسياده والرياده، وملككم العباد ورقاب العباد والبلاد في مده وليسه من الزمن. والى الله ترجع الامور، كنتم خير امه، يعني انظر الى الله ترجع الامور. ولذلك قدمكم على غيركم، ومن سالت لما قدمكم على غيركم، الله جل وعلا يعلم من يستحق التقديم ومن يستحق التاخير. لا هؤلاء القوم الذين نعيش في زمننا هذا يقدمون من يواليهم ويؤخرون من يعاليهم ويستخدمون مع الناس من المقيت البئيس، يقولون من وافقنا فهو معنا ومن خالفنا فهو عدو لنا، وان كان الذي خالفه على الحق وكان مع النبي صلى الله عليه وسلم ومع سنه النبي صلى الله عليه وسلم. نعوذ بالله من الغزاه، ونعوذ بالله من الهوى الذي تحكم في الناس. وهذا ضلال، ايما ضلال. يا داود الناجي عنك خليفه في الارض، فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى، فاضلك عن سبيل الله. الحق والكتاب والسنه وغير ذلك هوى، مهما قالوا وتتلفوا وتكلموا بكلام العقول والاعتزال والايدي والاصابع الخمسه التي يعني ممكن تكون مختلفه لكنها في يد واحده، هذا كلام اعتزال، هذا التفكير المعتزلي. وصحيح رجل كلام ربنا يقدم وكلام نبينا صلى الله عليه وسلم يقدم. فالحق في هذا اننا نقول والى الله ترجع الامور، كنتم خير امه اخرجت للناس، كنتم خير امه اخرجت للناس، قدمكم الله لنا الاولى. وننظر لما قدمكم، هل قدمكم هكذا؟ هل قدمكم بلا شروط ولا قيود؟ كنتم خير امه اخرجت للناس، تامرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. هذا شرط من الشروط التي شرط فيها الله جل وعلا ان تكون حقا حقا انتم خير امه، انتم خير امه اخرجت للناس، تامرون بالمعروف. هذه عله، هذه عله التي من اجلها قدمكم الله على جميع الامم. على ما ترى كيف قال الله على يهود وعلى الذين كفروا من بني اسرائيل على لسان داود وعيسى وعيسى بن مريم، ذلك كانهم ها لا لا تاتي بعدها كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوا لبئس ما كانوا يفعلون، فهم لعنوا من اجل ذلك. وهذا سياتي تفصيله ان شاء الله. قال كنتم خير امه اخرجت للناس، قال النبي صلى الله عليه وسلم انتم توفون 70 امه، انتم اكرمها وخيرها على الله جل في علاه. وتفضيل الله جل في علاه لهذه الامه له كثير من الصور كما سنريد. قال الله كنتم خير امه، كنتم خير امه اخرجت للناس. قال بعض العلماء هذه الايه منصبا صبابا تاما منطبقا على صحابه رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني هي خاصه بصحابه رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال بحق ليس بعده ليس فيه شيء من الانكار، بل هم اول الناس واول الناس دخولا في هذه الايه كنتم خير امه. هؤلاء قوم اصطفاهم واختارهم الله تعالى صحبه النبي صلى الله عليه وسلم، اشرف مخلوق عرفته البشريه، ولذلك خير صحبه على الاطلاق هي هذه الصحبه. انظر الفارق بين اهل البدعه والضلاله الذين لهم النار باذن الله واهل السنه والحق والاخلاص والاتباع. اهل البدعه والضلاله قيل لهم يعني كما قال الشعبي وغيره، قال قوم قوم هم قد ارتقوا على اليهود والنصارى بدرجه، يعني بالسوق والسفول قد ارتقوا على اليهود والنصارى بدرجه. قيل لليهود من افضل الناس فيكم؟ قالوا الذين صحبوا موسى عليه السلام. وقيل للنصارى أحضر الناس فيكم قالوا الذين صاحبوا عيسى عليه السلام، وقيل لهؤلاء أهل الضلال وأهل البدع والضلال، وقيل لهؤلاء من أشر الناس فيكم قالوا الذين صاحبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقال هنا كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، والله جل وعلا يبين أن هؤلاء أفضل الخلق على الإطلاق، وألزمهم كلمة التقوى وكانوا أحق بها وأهلها. أحق بلا إله إلا الله أهلها هم هؤلاء الذين اصطفاهم الله على جميع الخلق. قال الله تعالى محمد رسول الله والذين معه، وهنا ثناء عظيم ومدح عظيم لهؤلاء. وأيضا الله جل وعلا يقول لقد رضي الله عن المؤمنين اللي بايعونا تحت الشجر. هؤلاء الذين باعوا من سنة، ولذلك اتفق العلماء أن أصحابهم أفضل الناس على الإطلاق. لذلك قال خير الناس قرن، ولذلك قال محذرا الأمة بأسرها وقال أصحابي أصحاب لا تسبوا أصحاب. فلو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيب، حتى أنه لما رأى في السبت بالتفاوت والضرلات مع والكل أصحاب رسول الله، لما دخل على خالد بن الوليد ورآه يشتد على عبد الرحمن بن عوف اشتد عليه مغضبا، وخالد من خالد سيف غير مسلول، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أصحابي أصحابي لا تسبوا أصحاب. وقال اسم صاحب، هو صاحب، لكن السبت والتفاوت. أما قال النبي صلى الله عليه وسلم لعمر، وتعرفون من عمر الذي قال في نفسه لو سلكت فجا لسلك شهر فجا غير فجا الذي سلكت. عمر كان اسلام عمر عزة وفتحا لهذه الأمة، وقد فتح الله عليه ربوع الأرض بأسرها على يد عمر بن الخطاب رضي الله عنه. لما حدث المشدة بينه وبين أبي بكر ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال لعمر الوزير الثاني، قال لعمر الذي كان اسلامه فتحا، قال له ألا تركتني صاحبي وهو نازل خطا صاحبك انت فوت الضرورات هذا ولا يعرف من اهل الفضل والضبط. انت ترى كما قال شيخ اسامه جميع قاعده مهمه جدا استقاها من احاديث نفسه، قال قد نادى على نفسه بالنقصان من لم يعرف اهل الفضل والضبط. هؤلاء لهم السبب. الدين ما وصلنا غض الطريق الى على كف هؤلاء، نقول كفروا وتكفرون اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وهم خير صحبه صحابه النبي. لذلك قال ربنا هذه الايه نزلت خصيصا بابي بكر وعمر وعثمان وعلي والعشره المبشرين وفي كثير من الذين صحبوا النبي صلى الله عليه وسلم، كنتم خير امه اخرجت للناس. هذه الامه الامه التي صحابه رسول الله صلى الله عليه وسلم من خير الناس. لذلك قال ابن مسعود ان الله نظر في قلوب العباد وعدد اصفاها اطاها قلب النبي صلى الله عليه وسلم واصطفاه برسالته، ثم نظر في قلوب العباد وعدد اصفاها واطاها قلوب اصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. الأمة بحال من الأحوال، بل كل الأمة لا يؤمن الخير في أولي أمر كافرين أنت لا أوضح حديثا على أنه لا يمكن أن ينعاد الخير عندهم. فقال سلف الدجال أشر من شر غالب المنتظر فتنة الدجال. يخرج له رجل قال سلف هو خير خير خير خير خير الناس في هذا الزمن. هذا الرجل من خيرة الناس وبعضهم كانوا يقدمون على بعض الصحابة لقدوا بيت لكن هو خير الناس كما قال له أنت الدجال الذي وصفك لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فيضربه بالبشر فيشغل الصين ثم يناديه فيأتيه متهللا فيبتسم أكثر ويقول والله ما ازددت فيك إلا بصير ثم يريد قطع بعد ذلك فلا يستطيع أن يقتله. وهذه دلالة وحديثة على الخيرية في هذه الأمة لا سيما أن النبي صلى الله عليه وسلم بين أن خير الناس سيكونون مع عيسى عليه السلام من نزول عيسى والمهدي يصلي فيرى عيسى الوصف ويقدمه ويقول لا إمامكم منكم تكرمة الله لهذه الأمة ثم أنك يقاتلون معهم الدجال فينصرهم الله جل في علاه ثم آخر يعني يأجوجهم أجوج فلا يستطيعون لهم سبيلا. النبي صلى الله عليه وسلم يقول قال لهم الله جل في علاه قال لعيسى لي عباد لا يدان لهم أحد بشيء ما أحد يستطيع لهم بحد ما أحد يدانيهم في القوم. فأمر الرجل أن يأخذ الطريقة وصحبة المؤمنين معه إلى جبل الطور ثم بدعاء عيسى ودعاء المؤمنين يهلك الله جل في علاه يأجوج ومأجوج. الطريقة فيها خير إذا الأمة فيها خير والآن عنده خير إلى يوم القيامة لكنه في إيش؟ في نضرة وفي قمة لكنه في نضرة وفي قمة. قال كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف ونهون عن المنكر قال عمر بن الخطاب من سر أن يكون تحت هذه الآية يعني خير الأمة من سر أن يكون كذلك فعليه بالشرط عليه أن يؤدي الشرط. ما الشرط؟ قال تأمرون بالمعروف ونهون عن المنكر وقلنا هذا من عصب عصب الدين كذلك وتأديب الأمر عن المنكر ولي الأمر له الأمر عن المنكر بجد والعالم له به اللسان وأما العوام إن كانوا يعلمون شيئا فله به اللسان وبالقلب. وهذه المسألة مسألة لها ضابط بعيد وتفصيل قد تكلمنا عنه الأسبوع الماضي. كنت خير أمة أخرجت للناس الفضل كل الفضل فيكم عندما يكون الأمر عن المنكر فإن لم يكن الأمر عن المنكر إذا فالأمة إلى ذهاب. قال كنت خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله يعني تكونون حق الإيمان بالله جل وعلا والإيمان الحق والإيمان الذي يتبعه العمل الصالح. انظر كيف نستنبط من هذه الآية أن الإيمان وحده لا يصح أن يكون مؤمنا إلا ما يتبعه العمل الصالح ولا يصح. وهذا قول المرجئة الذي يقول بأن العمل ليس من الإيمان من المرجئة وحتى الذي يقول العمل من الإيمان لكنه ليس ليس يصح إيمان العبد من غير أن يأتي بأي عمل فهذا من المرجئة أيضا شابه المرجئة بالقول هذا وصلنا قول به في الشريعة للأجوبة. فهنا الآية انظر كيف قال قال كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. والخيرية لا تكون خيرية إلا بإيه؟ بالإيمان بالله صحيح ولا لا؟ فصدر الباب بلازم الإيمان ثم بعد ذلك ختم بالإيمان. إيش لازم الإيمان؟ الأمر بالمعروف وتنهون عن المنكر وهو عمل من الأعمال. فصدر الباب بلازم لتعلم أن مكمن الإيمان في ذلك فإن لم يكن فلا إيمان وإلا فإن الإيمان الذي يستقر بالقلب لابد يطلق على الجوارح. وصدق الحسن عندما قال ليس الإيمان بالتمني ولا بالتحدي ولكن هو شيء وقر بالقلب وصدقه العمل. قال النبي صلى الله عليه وسلم ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسد فسد الجسد كله. تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم معنهم آمنوا. قال ولو آمن أهل الكتاب لا أنهم كفروا وإذا كفروا أنهم كفروا محمد صلى الله عليه وسلم. وقد قال الله جل وعلا كذبت قوم نوح المرسلين معناه ما كذبوا إلا نوحا وعلى ذلك نقول الكفر بالرسول كالكفر به جميع الرسل كما قال الله تعالى يؤمنون ببعض ويكفرون ببعض. قال عنهم أولئك هم الكافرون حقا استحقوا الكفر الكفر المطلق عليه. قال الله جل وعلا ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون. ولو آمن أهل الكتاب بالله محمد صلى الله عليه وسلم ورسوله بالقرآن لأنهم كفروا بذلك حقدا وحسدا. قال ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم مع كل الخير أن الخلود في الجنان لا يكون إلا بالإيمان حتى ولو تعدوا الحدود حتى ولو طغوا وبغوا آلاف أم آلاف؟ فقال ومن أشير إليهم بآلاف فلا تعدوا. الكثرة كثيرة لا تغني شيئا. الطائفة التي هي حقا قد زرعها الله على أرسى نصرة دينهم هؤلاء الذين ترتكز عليهم الأمة. قال ومنهم المؤمنون تقليل، منهم المؤمنون بعضهم آمنوا كعبد الله بن سلام وغير عبد الله بن سلام، منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون. لن يضروكم إلا أذى وإن يقاتلوكم يولوكم الأنصار أي يولوكم الأدبار ثم لن يصروا. كتب هذا أمر فيه عدل. قال وإن يقاتلوكم يولوكم الأدبار ثم لن ينصروا. اشترك هذا الآية لا اترك اترك اترك لا انا بكلم عن نحو الاتي ما بقى بنادى على كتب ليه. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم.